أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة أو يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الله عز وجل عليه مكة في العام الثامن من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وكان الفتح في شهر رمضان في العاشر من هذا الشهر المبارك. ذكر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، إذن لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم. فدخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا ولم يكن معتمرا صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء من أحاديث أنه طاف حول البيت، فهذا الطواف طواف لتحية البيت. ما جاء أنه رقى على الصفا، فكان على الصفا ليدعو الله سبحانه وليجتمع إليه قادة جيوشه في هذا المكان، لكنه ما كان محرما صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء هنا في الحديث لأنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وعلى رأسه المغفر، المغفر شيء من الحديد ينسج على قدر الرأس لحماية الرأس من ضرب السيوف ونحوها، فكان على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. فلما نزع جاء رجل وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولم يعفو عنه مع من عفى عنه صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. ضروري الرجل عمل شيء، ولم يكن وحده الذي لم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ومعه جاريتان كان لهذا الرجل، ورجل آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتله. فمجموعة كان لهم أشياء يعتبر قتلهم قصاص، قصاص من هؤلاء، فالقصاص لا يسقط. فهذا الرجل كان قد أسلم، هو ابن خطل، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأرسله مصدقا لقوم، يعني يجمع صدقات من قوم، وأرسل معه رجلا أنصاريا، وكان معه رجل آخر مولى من المسلمين. فلما ذهبوا لمكان أراد الرجل هذا ابن خطل إنه ينام، فقال لهذا المولى الذي معه، قال: اذبح لنا تيسا أو نعجة وجهزها، إذا قمت من النوم أكلته. فآمن النوم، لا هذا لم يجهز هذا الشيء، كأنه غلبه النوم وكأنه انشغل بشيء لم يجهز. غضب وتغيظ عليه وقام قتله بالسيف، فقتله بالسيف. يبقى هنا عمل عملة، قتل قتيلا، قتل رجلا مسلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه يخدمه، فإذا به يقتله، ثم يكفر ويرتد ويسوق المال الذي معه والأشياء التي أخذها من صدقات ويهرب إلى مكة. وصل إلى مكة بدأ يظهر الكفر هنالك، وأخذ اثنين مغنيتان خصصهم لهداء النبي صلى الله عليه وسلم وللإنشاد بأناشيد الكفر والتغني بالكفر وهداء الإسلام والمسلمين. يبقى الرجل عمل عملة كبيرة، هذا قتل إنسانا مسلما ثم ارتد. هنا إذا ارتد يمكن يرجع الإسلام يقبل منه ذلك، ولكن هذا لا لم يرجع إلى الإسلام ولا غيره، ولكن أصر على ما هو فيه أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. خصصوا اثنين مغنيات يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء الثلاث. أيضا كالرجل الآخر هو عبد الله بن أبي السرح أو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أمر بقتله أيضا صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان أسلم أيضا ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، وكان يجيد القراءة والكتابة، فكان ممن يكتب الوحي، كان يكتب الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملي لما ينزل القرآن يمليهم يكتبه، فكان من كتاب الوحي علي بن أبي طالب يكتبه، معاوية بن أبي سفيان يكتب، هذا الرجل يكتب، فيكتب فأحيانا ينزل من القرآن العظيم ما في أشياء إنسان قد يتوقع ما يقال فيه، قد يقال زي ما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى وذكر خلق الإنسان، مراحل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فلما ذكر الآية في آخر الآية من إعجاب الرجل قال فتبارك الله أحسن خالقه، وهي الآية كانت نزلت كده فعلا فتبارك الله أحسن خلق الآخر الآية، فلما قال تبارك الله أحسن الخلقين النبي صلى الله عليه وسلم تبسم بذلك قال اكتبها هكذا، هي الآية نزلت هكذا فتبارك الله أحسن الخالقين، فلما كتبها إذا بي يغتر في نفسه يقول لا أنا بكتب شيء يبقى أنا كمان بينزل علي الوحي زي ما نزل على النبي، إما هو صادق يبقى أنا كمان صادق، هو نبي يبقى أنا كذلك، واغتر بنفسه وإذا به يخرج من المدينة وامتلأ قلبه بالشك وذهب إلى مكة يقول أنا كنت بألف القرآن مع محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا مصدر فتنة على الإسلام وعلى المسلمين، ويقول هذا الشيء ويفتن غيره من الخلق لا يدخلون في دين الله أو بيألف قال تبارك الله أحسن الخلقين نزلت الآية على ذلك، فلما قال الرجل ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل هذا أيضا، ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من قتل ومنهم من هرب، فممن قتل هذا الرجل ومنهم من أسلم وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كعكرمة ابن أبي جهل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فهرب عكرمة وبعد ذلك رجع وأسلم فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الغرض أنه في فتح مكة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم كانوا أحدثوا حدثا، فيش حد أنه كفار مكة ما هو كثير، كفار مكة كثيرون وكثيرون آذوا المسلمين، ولكن الذي دخل في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام وأحدث حدثا بأن يحارب الإسلام والمسلمين يهدو دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يدمع على النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المسلمين، يبقى هنا لابد من قتل هذا الإنسان لا خير فيه، وعلى الأقل أن يقتل قصاصا، يقتل قصاصا بصنعه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أمر بقتل امرأة، في يوم خيبر امرأة من اليهود ما قتلش غيرها ما أمرش بغيرها، طب إيش معنى هذه المرأة ما اليهود كثير وعملوا، لا هذه المرأة كانت عملت شاة مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم بمواطأة من اليهود، مواطأة من اليهود، ولما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته اللقمة التي أكلها إنها مسمومة فأخرجها من فمه، وإن كان السم سما قاسيا أثر في النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سكت صلى الله عليه وسلم، لغاية ما مات بشر بن البراء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أكلوا هذه الشاة، الآن القصاص، الآن القصاص، يبقى عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حق نفسه صلى الله عليه وسلم أنه اتأذى بهذا الشيء وأخرجها من فمه وخلاص، لكن لما مات رجل المسلمين قتيلا بسبب ذلك يبقى لابد من القصاص، وإلا أي حد يعمل عملة ويقتل حد من المسلمين يقول أنا مسلم أو أنا كذا، لا هذا قتلته عملا وعدوانا بهذا السم الذي دسته فاستحقت أن تقتل بعدما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنا من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. هنا في الخيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان كان أهل مكة تقاسموا على الكفر في هذا المكان، بمعنى إن اتفقوا مع بعض على أن يحبسوا بني هاشم في الشعب، واتفقوا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، فحصر في شعب بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليه الصلاة والسلام ومن أسلم معه من المسلمين، هنا تقاسم واتفق الكفار واتعدوا على إيذاء المسلمين زمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجر عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه فين تنزل في أي الأماكن في هذا المكان الذي أظهروا فيه الكفر واتفقوا فيه على محادة الله سبحانه ومشاقته وعلى إزاء رسوله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا المكان لنظهر الإسلام ودين الله سبحانه وتبارك وتعالى. مما جاء من أحاديث في من أسلم في هذا اليوم، نعرفنا أن أبا سفيان من أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني قبل دخوله لمكة أبو سفيان طالع يتجسس يشوف الأحوال فوجد جيش المسلمين أمامه فكان سببا في إسلامه كما ذكرنا قبل ذلك. أسلم أبو سفيان، وهنا حديث عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده، أي بني أبو قحافة اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله، كنيته أبو بكر وملوش أبناء ابن اسمه بكر، لكن هذه كنية أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة، هذا أبو قحافة، وكان كافرا حتى هذا الحين، كان كافرا ثم أسلم. وهنا بتذكر أسماء رضي الله عنها أن أبا قحافة قال لابنة الله من أصغر ولده، أي بنية أظهري بي على أبي قبيس، وكان قد كف بصره يعني كان ضريرا في آخر حياته، فأشرفت به عليه أن طلعيني على جبل أبي قبيس، جبل مشرف على الحرم ناحية الشرق، حيث يشوف إيه الأخبار في حادة، فهي تشوف له وتقول له وهو يفهم من ما ترى. فقال يا بني ما ترين، يعني بصي قدام كده شوفي إيه اللي ترينه. قالت أرى سوادا مجتمعة، أرى سوادا يعني مش شايفة إيه، لكن شايفة بعيد جدا سواد، السواد ده كان جيش المسلمين اللي جايين. فأبو قحافة قال تلك الخيل السواد المجتمع ده يبقى في حرب حتكون تلك الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال يا بني ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخير اللي بيقود الخيل ويتقدم إليها. قالت قد والله انتشر السواد، يعني شوف هي بتجي لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل هناك في البعد، هو كافر، هو كافر في هذا الحين. فقال قد والله إذن دفعت الخيل الجايين علينا، اهربي بنا بقى اجري. قال فأسرع بي إلى بيتي، فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، يعني هو الرجل مع واحدة من بناته أو من أحفاده وفي عنقها لبسة طوق من فضة، طوق من فضة قلادة أو سلسلة من فضة. فتلقاها رجل فاقتلعه من عنقها، يعني لعله متأولا لعله سارقا، ومش بالشرط أن كل جيش المسلمين يكونوا كويسين، ممكن يكون في النص ناس نهبين وحرمية في النص، فهذا واحد ممن لعله لحق بالجيش، لعله لقى فرصة أنه حيحصل حاجة يسلب وينهب زي ما بيحصل حين تفتح جيوش بلادا من البلاد، واحد من الناس اللي داخلين سرق العقد اللي في رقبتها. فقالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، يعني ذهب أبو بكر إلى أبيه وأخذه ليقنعه بدين الله عز وجل ويذهب به للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوفوا الجمال، شوفوا الفرق بين الحرامي النهاب اللي داخل معاهم، ما احناش عارفين واحد من المسلمين ولا واحد من الكفار، اهو ده اتزق في الجيش ودخل، واول ما دخل رحمة الله على العقد اللي في رقبتها يسرقه. هنا ضروري حيكون في الناس من هو بمثل هذا الخلق السيء. هنا هذا ابو بكر اتى بابيه الرجل الكافر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فاذا بالنبي الكريم يقول هل لا تركت الشيخ في بيته وأنا أتي. شوف الجمال الكلام، هذا النبي الكريم يقول الشيخ، يعني كبروا وبدلوا وداله قدره. هنا مثل هذا الكلام مش حيرقق قلب هذا الإنسان يدخل في دين الله عز وجل. فقال حتى أكون أنا آتيه فيه أو أنا آتيه فيه. قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إلي من أن تمشي أنت إلي. فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مسح صدره، ثم قال له أسلم. فأسلم الرجل ودخل في دين الله عز وجل، أسلم ودخل في دين. يمكن نتذكر قصة لهذا الرجل في الهجرة، في هجرة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء هي رويت هذا الحديث وهي المرأة العظيمة ابنة أبي بكر الصديق، وهؤلاء أبو بكر وأبوه وابنته وابنها أربع أجيال لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الكبير أبو قحافة ابن أبو بكر الصديق ثاني اثنين هما في الغار، ابنته هذه أسماء رضي الله عنها، ابنها عبد الله بن الزبير، أربع أجيال لهم شرف عظيم جدا، إن الحفيد وأبوه كلهم صحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يتوفر لغيرهم فيما نعلم رضي الله تبارك وتعالى عليهم. الغرض أن أبا بكر الصديق لما جاء بأبيه ودخل أبوه في دين الله عز وجل قال ورأسه كأنها ثغامة، رأسه كأنه صغامة، كأنه شجرة قطن، يعني أنه شيبة شديدة جدا، عجوز كبير في السن، فرأسه كأنها نبات من نبات الصحراء الصغام، نبات أبيض. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره، غيروا هذا، يعني اصبغوا له شعره. وقال: واجتنبوا السواد. في حديث آخر ذكر اجتناب السواد، يعني غيروا بشيء من حناء أو من صفرة أو نحوها، حيث يبقى المنظر جميلا ولا داعي للسواد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته، هنا كأنه هذه كانت ابنة أبي قحافة التي كانت معه. احنا قلنا ان اسماء رويت هذا الحديث لما خرج ابو بكر مهاجرا من مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هم الشيخ الكبير انه طب سب لكم ايه، يخرج يهاجر؟ ماشي يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقتنع بهذا الشيء، خلاص هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طب سب لكم ايه، هتصرفه منين؟ فاذا باسماء، وكان وقت الهجره ايضا كفيف البصر، وقت هجرة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل كفيف البصر. فإذا بأسماء هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها ذات النطاقين تأتي مجموعة من الحجارة وتغطيها بكساء وتقوم تحسس بيده خد جس كده أو سيب لنا كل الفلوس دي، فجساء يقول إن ترك هذا كله فقد ترك خيرا كثيرا، لهاجر بقى مش ما فيش حاجة هنا، وهو لم يترك شيء، لم يترك أبو بكر رضي الله عنه شيئا. فهذا من صبر هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها. أبو بكر أخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي. اللي أخذ طوق أختي ما يحلش له، نحن ما دخلناش ما أمرناش النبي صلى الله عليه وسلم بحد في فيها، فمين اللي أخذ؟ ما حدش رد عليه فلم يجبه. فقال: يا أخي احتسبي طوقك، احتسبي طوقك. فهنا يقول هنا كلام ما اعتسب معنا، نحن كانت مسلمة، كانت هذه الأخت لأبي بكر الصديق، إنه كون الكافر لا يقال له احتسب، احتسب إيه؟ ما لوش أجر، ولكن هذه كأنها كانت مسلمة، فكأنه لا يحل لأحد إنه يسلبها أو يأخذ ما كان معها. في بعض الروايات أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكر: لقد قلت الأمانة في هذا الزمن، قلت فين فين في فتح، قلت الأمانة، إن واحد يسرق الطوق وما يقولش أنا الذي أخذته ولا يرده على صاحبته. أسلم الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان شرفا له ذلك. أيضا مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة، ويقول ابن عمر رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة بن زيد، فأناخ بالكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة اللي هو صاحب مفتاح البيت. عثمان بن طلحة وأهله كانوا كفارا في هذا الوقت، وكان معهم مفتاح الكعبة، هم اللي يفتحوا الكعبة، هم ومعهم من الماضي لهم شرف ذلك. فدعا بعثمان بن طلحة طلب منه المفتاح، فذهب إلى أمه وأمه كفرة، فأبت أن تعطيه، أبت أن رفضت أمه أن تعطيه المفتاح، فقال: لتعطين أو يخرج بالسيف من صلبي، يعني الأمر مش لعبة الآن، خلاص دخل المسلمين هم المنتصرون، لا تجيب المفتاح هذا اتخذ بالعافية مني ما فيه شيء. فدفعته إليه ففتح الباب فدخل ومعه بلال وعثمان وأسامة، فأدافوا الباب عليهم مليا. قال ابن عمر: وكنت رجلا شابا قويا فبادرت النسيب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ولكن ما دخلش الجيش كله الكعبة لا تكفي، إنما دخل ومعه صلى الله عليه وسلم أسامة ومعه بلال. لما دخلوا، دخول الكعبة له مهابة في نفس الإنسان، فكأن أسامة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يدعو وهو بداخل الكعبة تشغل بالدعاء أيضا: الاتسال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلم يدري ما الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف يدعو انشغل بالدعاء. إنما درى بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بين عمودين ركعتين أو أربع ركعات. فيقول ابن عمر وما دخلش معه، قال: كنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبادرتهم، يعني أنه زاحم في الناس عشان يوصل يسأل قبل ما ينسوا اللي طلعوا من الكعبة عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدت بلالا قائما على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين صلى؟ يعني هو يتحرى فين صلى، عشان يوم أدخل الكعبة صلي في المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: بين العمودين المقدمين، بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، يعني مع حرصه برضه أنه نسي في حياته كلها، لغاية ما توفي بلال رضي الله عنه، نسي ابن عمر أن يسأله تصلى كم ركعة، فلا يدري ابن عمر كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من ركعات هنالك، لكن الغرض أنه صلى بداخل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ووجد بداخل البيت صورا، صورين صور لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفي أيديهما الأزلام كذبا وزورا، كذبا وزور، يعني مخترعين أن كأن إبراهيم هو كان يستقسم بالأزلام، وعارفين الأزلام، الأزلام القداح عبارة عن أعمدة، عبارة عن أشياء زي الأقلام من حديد مكتوب على واحد منها أخرجتني لا تخرجتني، إلهك يأمرك بكذا، إلهك ينهاك عن كذا، فمحطوطة جوه خريطة، ويقوم الإنسان عايز يطلع ولا يسافر ولا يعمل حاجة ولا يحارب ولا كذا، يقوم يذهب يختار له سهم من هذه الأسهم، إذا طلع السهم اعمل يعمل، إذا طلع السهم ما تعملش ما يعملش، كأنه يعلقون القدر على ذلك، القدر جاي من هنا من هذا الشيء. فهم رسمين صور لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل كأنهما كان يفعلان هذا الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا ما اقتسم بها قط، عمر إبراهيم ولا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما طلبوا القسمة ولا القضاء والقدر بمثل هذا بهذه الأفعال. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي في البيت، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أخذ هذا من أسامة، ابن عمر أخذ الكلام من بلال، بلال شاهد، أسامة كأنه زهل عن ذلك ما خدش باله، فابن عباس تعلق بكلام أسامة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت، فكان في خلاف بين الاثنين، بين ابن عباس وبين ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر يقول صلى، ابن عباس يقول لم يصلي، لا دخل ولا دخل، لكن إلي دخل أسامة وبلال، وهنا القاعدة عند الأصوليين أن يقولوا المثبت مقدم على النافي، الذي يثبت شيئا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا غير النافي الذي يقول لم يفعل، لم يفعل هذا قد يكون لأنه لم يرى، لأن هذا الذي قال لم يفعل لم يرى، لكن الذي قال فعل قد رأى، فعل ذلك يقدم قول بلال فعل ذلك، من دخل الكعبة يستحب أن يصلي بداخلها، وإلا فلو صلى تحت الميزاب وراء الكعبة في الحجر فكأنه صلى بداخلها لأنها منها، والله أعلم. ننبه أن اليوم طبعا عارفين يوم عرفة، وأنه الصيام اليوم يكفر ذنوب سنتين، فمن كان نوى من الليل فهذا حسن، من لم ينوى من الليل ولم يأكل حتى الآن فله أن يصوم، ويمكن بعض الناس كان بيفتي أنه لابد عشان تصوم النهاردة تبقى صائم امبارح، هذا خطأ، هذا كلام خطأ، ولا أدري من أين أتوا بهذه الفتوى، ومش كل إنسان يكون يفتي في الدين الذي يعرف والذي لا يعرف، الذي يعرف الفقه هو الذي يتكلم في الدين، لكن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، وأن يصام يوم أو يخص يوم الجمعة بصيام بين الليالي، نهى عن التخصيص، عن التخصيص. فلو أن إنسانا قام يوما فكان ليلة الجمعة قام لا شيء، لكن تخصيص معنى أن يتعود الإنسان من كل ليلة الجمعة يقوم بالصلاة دون باقي الأسبوع، فلو أنه يقوم الأسبوع كله كان فيها يوم الجمعة فلا شيء في ذلك. يوم الجمعة عن صيام أن يخص، يعني أنه سايب الأسبوع كله ويصوم يوم الجمعة فقط، فإذا أراد يصوم مع الخميس أو صوم معه السبت، لكن ما تخصوش. أما إذا كان ربنا هو الذي جعله، والنبي صلى الله عليه وسلم صم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، لم نخصصه نحن، مش احنا نخصصنا، ده ربنا الذي جعله. كذلك إذا جاء يوم عشراء يوم جمعة، وهذا لا خلاف في العلماء، لا خلاف في ذلك، فللأسف بعض الناس يفتي في هذا الشيء من غير دراية بكلام الفقهاء في هذا الأمر، مجرد إنك عرفت الحديث ليس مدعاة لأن تفتي، لا، مش انك عرفت حديث ادي ادي حديثه، ابن عباس قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىش في الكعب، ابن عمر قال صلى في الكعب، طب اي الحديث ناخذ ده ولا ده؟ الفقهاء هم الذين يقولون ناخذ بايه، يوم يحط لنا قاعده في الاصول يقول لك المثبت مقدم على النافي، والذي اثبت شيئا هذا الذي يؤخذ بكلامه بخير، طالما صح الحديث ده وصح الحديث هذا، يبقى الذي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه يقدم على غيره. فرجاء بعدم الفتوى في دين الله عز وجل الا لمن يجيد الفقه ويعرف كلام الفقهاء في المسائل دون من لا يعرف ذلك، ودون من عنده علم باللغه العربيه، عنده علم بالحديث، عنده علم بالكذا، ما فيش مانع، انما الفقه من يتعلم المعلم فهو الذي يفتي في هذا الشيء حتى لا تضيع على الناس. يوم إنسان يجي النهارده كان مصبش امبارح خلاص يعني. ليه تحرم إنسان من أنه يكون يغفر الله عز وجل يكفر عن الذنوب سنتين بفتوى لا دليل لها إلا الظن ولم يقل العلماء بهذا الشيء. فاسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.